الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به، إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا. وإذا كان الذبح بمكان عيده منهيا عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله يتحدث عن مشابهة المشركين في أعيادهم وأن ذلك محرم، ويستدل على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق حينما سألته تلك المرأة فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتين، أو أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبرا وسألته مسألة. أخبرته أنها تريد أن أخبرته أنها نذرت أن تضرب على رأسه بالدف إلى قدم، والثانية أنها نذرت أن تذبح بمكان معين. فالمقصود أنه أن شيخ الإسلام رحمه الله استنبط من هذا الدليل ومن غيره أيضا تحريم مشابهة المشركين في أعيادهم وموافقتهم في ذلك، فيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدف قال لها: أوفي بنذرك، وفي مسألة الذبح في هذا المكان سألها: هل هذا مكان يذبح فيه لصنم؟ هل فيه عيد من أعياد المشركين؟ فالسؤال هنا يدل على أن الوفاء بالنذر لا يجوز بإطلاق إذا كان المكان فيه محذورا. إذا كان فيه محذور فإنه لا يجوز للإنسان أن يوفي بنذره، مع أن الإيفاء بالنذر واجب. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا. فهذا الاستفصال يدل على أن هذا العمل إن كان فيه موافقة لا يجوز، مع وجوب الوفاء بالنذر. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذين السؤالين: فأوفي بنذرك، عقبه بهذا التعقيب بناء على الجواب الذي سمعه منها، أنه لا يوجد فيه عيد للمشركين، وليس فيه صنم يذبحون فيه مثلا، يذبحون له عنده، فقال فأوفي. فدل على أنه لو كان هناك شيء من هذا عيد للمشركين في هذا المكان فإنه لا يجوز لها أن تفي بهذا النذر بأن تذبح بهذا المكان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أو قال: لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء. فدل على أن النذر أن يذبح الإنسان في عيد من أعياد المشركين أن هذا معصية لله تبارك وتعالى. ثم ذكر الثالث، الوجه الثالث من المنع مما يؤخذ من هذا الحديث، أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لهذه المرأة التي نذرت أن تذبح، التي نذرت أن تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. فيقول: وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهي عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد؟ يعني أن هذه التي نذرت أن تذبح في عيدهم لم تقصد تعظيم العيد، ومع ذلك هي ممنوعة، والعيد يطلق على المكان ويطلق على الزمان ويطلق على مجموع الأمرين. فيوم الجمعة عيد، ويوم الفطر عيد، ويوم عرفة عيد. يوم الجمعة يوم عيد زماني، ويوم الفطر عيد زماني، ويوم عرفة اجتمع فيه العيد الزماني والعيد المكاني، اجتمع الناس في مكان مخصوص، مكان معين. وقد يكون على كل حال العيد مكانا من الأمكنة يجتمعون فيه، إما لعبادة أو لعادة، عادة يلعبون به مثلا ونحو ذلك، كما كان عليه بعض أعياد الجاهلية، كما كان عليه الأمر في العيد الذي كان عليه الأوس والخزرج لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجدهم يلعبون في يومين، يلعبون بينما قد توجد أعياد أخرى مثل أعياد أهل الكتاب فيها ألوان من التعبد، كعيد الأضحى مثلا والفطر عندنا فيها عبادة، الصلاة وصدقة الفطر والتضحية والتكبير وهكذا. ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعداد والعادات. أي نعم. فهو يقول: فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص بمكان بعينه. نعم. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها عيد من أعيادهم، يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. فلما قال لا، قال له: أوف بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لم انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه. فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر، فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها. وقصد التخصيص باق، فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم؟ يعني هذا بطريق السبر والتقسيم العقليين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا، أو حينما استفسر واستفصل، وعرفنا إذن من هذا الاستفصال أن القضية ليست على إطلاقها أن الإنسان يجوز أن يوفي بنذره أيا كان، بل إذا كان في عيد من أعياد المشركين فإنه لا يجوز. فيقول هذا الذي النتيجة التي خرجنا بها وهي عدم موافقة المشركين في أعيادهم، بحيث إنه لو نذر فإنه لا يفي بالنذر إن كان في ذلك إحياء لأعياد المشركين. يقول هذا المنع إما أن يكون متعلق بسبب الوقت الذي حدد للنذر مثلا، وهذا غير موجود هنا، أو أنه بسبب المكان لأنه عيد من أعيادهم، أو نفس الفعل وهو الذبح، والذبح مشروع وعبادة، وإذا نذر الإنسان أن يذبح لله عز وجل فلا إشكال في هذا. إذا ما الذي بقي من الأقسام الثلاثة؟ بقي المكان، فكان المنع إذن لأجله لأنه عيد من أعيادهم. هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان، يعني من باب أولى إذا كان مجرد الموافقة فقط في الذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله عز وجل أو عيد من أعياد المشركين، فكيف بالذي يقيم أعياد المشركين؟ نعم. وإذا كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا، إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس فيه محذور آخر، وإنما كان الاحتمال الأول أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله هل يذبح وقت عيدهم، ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم، فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر، فإن في الحديث الآخر أن القصة كانت في حجة الوداع وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له الأنصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد. وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض ولا يختلف حكمهما في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم بشرط ألا يظهروها ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقروا، بل أعياد الكتابيين الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا، لأن التعبد بما يسخطه الله لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. هو هذا، يعني الآن أهل الكتاب عندهم أعياد محدثة وبدع يتقربون إلى الله عز وجل فيها، ودين محرف ومنسوخ، فأعيادهم فيها شعائر وفيها أعمال وفيها طقوس دينية. يقول أما أعياد المشركين فهي لعب، ثم إن دين المشركين قد اندثر وأسلم هؤلاء الناس، ثم أيضا هم لا يحملون لا يحملون رسالة وشرعا، فكانت عباداتهم وأعمالهم فيها شيء من البساطة والسذاجة إن صح التعبير. يعبد الواحد منهم حجرا وشجرا، ولربما حلب الشاة لم يجد حجرا على التراب ثم عجن منه واتخذ له ربا وما إلى ذلك، بخلاف أهل الكتاب. فمع بقاء أهل الكتاب وبقاء دينهم إلى آخر الزمان كما تدل عليه الأحاديث، فالمقصود أن تشبه بهؤلاء لا شك أنه أشد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع سننهم، فالحذر من ذلك ينبغي أن يكون آكد من الحذر من متابعة دين قد اندثر واضمحلت آثاره. ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين. وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. الوجه الثالث من السنة أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم فلم يبق شيء من ذلك. نعم، الوجه الثالث مما يدل على تحريم موافقة المشركين في أعيادهم، فيقول إن هذه الأعياد كان معمولا بها في الجاهلية والناس يجتمعون بها، فالمعروف في التاريخ أنها قد اندثرت واضمحلت هذه الأعياد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام وظهر أمره عليه الصلاة والسلام. فيقول لو كانت هذه الأعياد سائغة لما اندثرت، لأن الداعي إلى إقامتها موجود في النفوس، فالنفوس التي قد ألفت هذه الأعياد تتشوف إليها وتتطلع إلى وقتها لتقوم بهذه الأعمال التي كانت من عادتها القيام بها. فيقول من عادة النفوس أنها تتعلق بمثل هذه الأشياء، وليس من السهولة أن تتخلص منها، فلو كان فعل ذلك سائغا لاستمر بعد الإسلام، ولكنه اندثر مع وجود المقتضي له في النفوس من إقبال الناس عليه وتطلعهم إليه، ومع ذلك قد اندثر، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقفة صارمة من هذه الأعياد ولم يسمح لأحد بإقامتها، وأن الصحابة فهموا ذلك جيدا فلم تقم لها قائمة بعد ذلك مع قوة المقتضي والداعي لها في نفوس الناس. هذا وجه هذا الدليل، أن اندثارها دليل على صرامة الشرع في هذا الباب. يعني بعض الناس يقول هذه الأعياد هذه من أمور العادات ومن الأمور التي يفرح بها الناس ويسرون، لا علاقة لها بالدين، هذه قضية تتعلق بعادات ومناسبات لا علاقة للدين بها، فما المانع أن نقيم حفلة للشركة كل سنة مناسبة إقامة هذه الشركة، أو حفلة لميلاد فلان كل سنة، أو حفلة لتأسيس هذه المدرسة كل سنة،

ثم قال وهذا عيدنا، يعني أن هذا يخصنا، لنا عيدنا الذي يميزنا عن غيرنا. وهذا يدل على أن أعيادهم لا يجوز لنا أن نوافقهم فيها، وليست بأعياد لنا. هذا عيدنا، لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذن البقية ليست بأعيادنا، هذا معناه، لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذن مفهومه أن غيره ليس بعيد لنا. نعم. السلام عليك. وفي رواية يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا. صحيح، هذا في البخاري، وهذا يدل على أن أيام التشريق، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أن أيام التشريق أنها من أعياد المسلمين، يوم الفطر، يوم الأضحى، يوم عرفة، وأيام التشريق أنها عيد أهل الإسلام، عيد المسلمين، فهذه كلها أعياد. وكون هذه الجارية تضرب بالدف وتحتفل في أيام منى، أيام التشريق، هذا يدل على أن أيام التشريق الأربعة كلها عيد، ويجوز فيها الضرب بالدف الجواري وإظهار الفرح والسرور والبهجة في العيد، ولا يختص ذلك بيوم الأضحى، يوم النحر، بخلاف عيد الفطر. كثير من الناس يقول العيد ثلاثة أيام، وهذا غير صحيح، فإن عيد الفطر يختص بيوم الفطر بخلاف الأضحى، ولهذا لا تصام أيام التشريق، يحرم صومها إلا للحاج الذي لم يتمكن من الصوم وهو فاقد الهدي، لم يتمكن من صوم ما قبل يوم النحر، فعندئذ ماذا يصنع؟ يرخص له بصيام أيام التشريق، وما عدا ذلك فلا يجوز ولو كان نادرا، فهي أيام عيد، بخلاف ثاني عيد الفطر فهو كغيره من الأيام، ليس بعيد. الفطر عيد في يوم واحد، والأضحى في أربعة أيام. ولهذا الناس يسألون، يقولون ضرب الدف ثاني عيد الفطر، يقولون ما يجوز. طيب أيام ثاني عيد الأضحى، قل نعم لا إشكال في هذا، الثاني والثالث والرابع، ثلاثة أيام بعد يوم النحر. فالدلالة من وجوه، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن الله سبحانه لما قال ولكل وجهة هو موليها، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام تورث الاختصاص. فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به، فلا نشركهم فيه كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. العجيب أنه لم يعرف في التاريخ أن اليهود أو النصارى أو المجوس كانوا يحتفلون بأعياد المسلمين، مع أن المسلمين كانوا ظاهرين، والمغلوب عادة يتقمص شخصية الغالب ويتأثر به، ومع ذلك لم يعرف عنهم، ولذلك لم يتسلسل هذا عندهم، فلو دخل هذا عليهم فإنه يكون من جملة عاداتهم ومألوفاتهم فيتوارثونه. لا يعرف إلى يومنا هذا أنهم يحتفلون بشيء من أعياد المسلمين. فبينما هذه الأمة الكاملة هي التي تبحث هنا وهناك عن أعياد هؤلاء. وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه. وكذلك قوله وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، الآن لاحظ هذا الاستنباط من شيخ الإسلام، يقول كما أنه لا، هذا يدل على أنه لا يجوز أن نشاركهم في أعيادهم، لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فكذلك هم لا يجوز أن يشاركون في عيدنا. لا يشاركون في عيدنا يعني أن يكون عيدا لهم، ما هو يأتيك ويهنئك بعيدك، ليس هذا مراد شيخ الإسلام، لكن أن يكون ذلك عيدا لهم، لو تأثروا بالمسلمين وأرادوا أن يقيموا احتفالات بعيد الفطر مثلا، قال لهم لا، ليس هذا بعيد لكم، لكم أعيادكم. وهنا الوجه الثاني من استنباط هذا المعنى من الحديث، قوله وهذا عيدنا، يقول فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه، وكذلك قوله وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم. وإن عيدنا، الآن عيد مضاف، وناء ناء المتكلم ضمير رفع في محل جر مضاف إليه، عيدنا، يقول يقتضي الاستغراق، يعني أنه ليس لنا عيد سواه، وكذلك التعريف بأل، تقول وإن عيدنا هذا اليوم، يعني ليس لنا عيد في يوم آخر، هذا مراده رحمه الله. نعم، وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال لا يجوز صوم يوم العيد. وكذا قوله وإن هذا اليوم، أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة هذه صلاة المسلمين، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك، هذا عيد المسلمين ونحو ذلك. ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني، ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير. بخلاف عيد الفطر فإنه عيد زماني فقط، وليس بعيد مكاني. فلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عد أياما، وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة. نعم، يعني هذه الخمسة المتتابعة بخلاف عيد الفطر أو يوم الجمعة فإنه منفرد. وعلى كل حال يقول هنا فلما كملت فيه صفات التعييد، يعني قد يقول قائل فأين يوم الفطر، طيب لماذا لم يذكره؟ يقول هنا عبر بقوله عيدنا أهل الإسلام، يعني باعتبار العيد الذي هو الأكمل من أعياد المسلمين وأعظم، فهذا هو المراد، وليس المراد بذلك نفي أن يكون للمسلمين عيد سواه. الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجوار بالدف وتغنيهن معللا بأن لكل قوم عيدا وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص فيه في أعياد المسلمين، إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضا لما قال فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا، لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد وهذا عيدنا وهذه العلة مختصة بالمسلمين. نعم، وهذا اللي قلنا لكم أنه من نوع إيش؟ فإن لكل قوم عيدا، ما نوع هذه الدلالة؟ دلالة الإيماء والتنبيه، قلنا أن حقيقتها أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند العقلاء، يقرن الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لما صح الاقتران بينهما. إذا قلت مثلا إذا قلت اشرب هذا الماء فإنه يروي، فإنه يروي، فهذا يدل على إيش؟ على العلة، أن علة الري ما هي؟ شرب الماء. فلو قال لا أنا ما أقصد أن شرب الماء هو الذي يروي، أنا قصدت فإنه يروي يعني أنه يحصل لك الري بالنوم، إذا نمت برد عليك حرارة العطش. قال طيب إذا لماذا تقرن بينهما بالفاء وتعقب هذا على هذا بالفاء وترتبه عليه؟ تقول اشرب هذا الماء فإنه يروي، ليش؟ وهكذا إذا قال مثلا إذا قال سرق فقطعت يده، ليس له أن يقول إن سبب القطع علة القطع غير السرقة أبدا، لو كانت علة القطع هي المرض مثلا لما حسن أن يقول معه سرق فقطعت يده، لكن يمكن أن يقال مرضت يده، أصيبت يده فقطعت، فدل على أن علة القطع هي الإصابة. فإذا قرن حكم بوصف ورتب عليه بالفاء فإن هذا يدل على أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم، هذه تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، وهي من أنواع المنطوق، لأن أنواع المنطوق الكلام إما منطوق وإما مفهوم. الدلالة في المنطوق هو النص والظاهر والمؤول، النص والظاهر والمؤول وإيش عفوا دلالة المطابقة والاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه والتضمن، خمسة أنواع. مطابقة، تضمن، والاقتضاء، والإيماء والتنبيه والإشارة، خمسة. نعم. فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم، فيكون الأخص عدم التأثير، فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم وهو مسمى عيد، فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين، وهذا هو المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه. طيب، اتضح لكم هذا الوجه الآن؟ يقول لو كانت الرخصة معلقة باسم عيد، يعني هو هل قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنه يوم عيد فقط؟ هل هذا هو المراد؟ فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم، يعني أنه في كل عيد يجوز ذلك، فيكون الأخص عدم التأثير. فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم وهو مسمى عيد، فلما فيكون الأخص عدم التأثير، فلما علل بالأخص علم بعد العبارة فيها شيء أو لا، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا عيدنا، وهذا عيدنا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيد، يعني يجوز لها أن تضرب بالدف وتفعل مثل هذه الأشياء التي هي مظاهر للفرح والاحتفاء بالعيد. قال هذا عيدنا، لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. فلو علقه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الأعم، لو قال وهذا عيد لكل قوم عيدا، وهذا عيد، يعني يجوز لها أن تحتفل بكل عيد، عيد النيروز وعيد الشجرة وعيد رأس السنة وما إلى ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بالأخص، قال وهذا عيدنا، إذن لا يجوز لها أن تحتفل بكل عيد، وإنما فيما يكون عيدا للمسلمين، في عيد خاص. الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها، إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. نعم، يعني يريد أن يقول إن أهل الكتاب بالذات اليهود كانوا قريبين في المدينة، وكانت لهم أعياد، والمقتضي لإظهار الفرح في هذه الأعياد موجود، خاصة عند الفارغين من النساء والصبيان، فيقول مع ذلك لم يحتفوا بهذه الأعياد ولم يشاركوهم فيها مع وجود الدافع، فهذا يدل على أي شيء؟ على أن القضية محسومة شرعا، ليس لهم أن يشاركوا هؤلاء في أعيادهم، هذا هو المراد. ثم من كانت له خبرة بالسيرة علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم، ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا. هو هذا، يعني لا يتبادلون في بطاقات تهنئة ولا زهور، ولا يبعث كيكة الجارة، ولا يقول له كلمة من الكلمات التي، ولا يلبس لباسا معينا أحمر أو غيره، فهو يوم كغيره من الأيام، لا يظهرون فيه أي تغير على أنماط حياتهم وسلوكهم المعتاد. بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا، إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه. يعني الآن هل نصوم هذا اليوم أو لا نصوم هذا اليوم؟ ما حكم مثلا، خلينا في الأيام المعتادة عندهم، السبت والأحد، السبت لليهود والأحد للنصارى، هل يجوز إفراد يوم السبت بالصيام؟ هل يجوز إفراد يوم الأحد بالصيام؟ هذا في كلام لأهل العلم، لأن صوم هذه الأيام يعد من جنس التعظيم لها، إفرادها بالصوم وإن لم يقصد الإنسان. فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه، لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، لأن المقتضي إلى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة. فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه، ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم غاية ما كان يوجد من بعض الناس. طبعا لاحظ أن الأسواق استمرت بعد الإسلام، مثل سوق عكاظ وذي المجاز وأشبه ذلك التي كانت تقام مشهورة في الجاهلية، هذه أسواق وليست أعيادا، فاستمرت ولم يمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود حواضر كبيرة للإسلام بعد ذلك، الشام والعراق، ومع ذلك استمرت بعض هذه الأسواق استمر إلى قرابة القرن السادس الهجري، وبعضها إلى القرن ربما الثاني الهجري. ومن قرأ في التاريخ عرف هذا، انظر مثلا في تاريخ هذه الأسواق في مثل كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، هذا الكتاب يقع في 11 مجلدا في كل ما يتعلق بالعرب، الأماكن التي كانت أعيادا لهم فعلا والأسواق، وكذلك الأماكن التي كانوا يتعبدون فيها، أماكن الذبح عند العرب وين كانت، الحرم عند العرب، فيه حرم عندهم غير مكة، الكعبات التي كانت عندهم أين، طقوسهم الدينية التي يمارسونها في مناسبات معينة في مواسم في السنة وأين كانت، وهكذا. غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك، فنهى عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك كما سنذكره. طبعا هم أعيادهم يهتمون بها كثيرا ويظهرونها بألوان من الأعمال التي يقومون بها من أمور الزينة، تزيين الشوارع والأشجار، يزينونها بالإضاءات ومظاهر توزيع الحلوى، وتملأ الأماكن التي فعلى كل حال كتابات كثيرة جدا كما هو مشاهد الآن. فلربما يذهب بعض الناس يتفرج، لأن المدينة تأخذ حلة من الزينة فضلا عن الأطعمة وغير ذلك وأنواع من مظاهر الحفل أو الاحتفال بهذا العيد، مشيهم مثلا في مسيرات والخيول تستعرض أمامهم مثلا أو غيرها من الدواب والعربات التي يركبونها في أحسن زينة، واصطفافهم واجتماعهم في الطرقات، فهذه مظاهر يخرج بعض الناس للفرجة. فعمر رضي الله تعالى عنه نهى الناس عن مثل هذا. فنهى عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك كما سنذكره. ف

وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم، وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. العرب حتى في أسمائها من قبل في الجاهلية كانوا يسمون يوم السبت أول ويوم الأحد يسمونه أهون، وهكذا إلى الجمعة يقول العروبة، فلا شك أن يوم الجمعة هو آخر الأيام، ولما كانت أيام الأسبوع سابعة لا ثامنة لها كان لا بد لها من أول إلى السابع، فالسابع هو يوم الجمعة ودل على ذلك الأدلة، فيكون أولها هو يوم السبت أول أيام الأسبوع. كذلك هم تبع لنا، أي أن عيدهم صار تاليا لنا، فنحن متقدمون عليهم في العيد في الجمعة فهم بعدنا، هذا هو المراد، لا أن المراد بداية يوم الأسبوع، أن يسلم يتحدث عن أيام الأسبوع في بدايتها، وإنما يتحدث عن أن النصارى أن اليهود عيدهم في الأسبوع يلي عيدنا ثم النصارى فهم بعدنا، هذا هو المقصود، وليس المقصود إطلاقا تحديد أول أيام الأسبوع، ليس الكلام في هذا أصلا. كيف لا يتعبد بهذا والحديث ضعيف، بل لا يتقصد إفراد يوم السبت والصوم ولا يوم الأحد والصوم عند طائفة من أهل العلم، يعني هذه مسألة خلافية. الإمام أحمد أفتى في مثل هذا بالجواز أن يشتري، لأن الشراء لا يكون مشاركة لهم في العيد، إنما اشترى أمرا يحتاج إليه، لكن يراعى في هذا بعض الأمور مثل المشاركين في هذا، يعتبر إعمار لهذا العيد وإقامة له، وإذا كان ذهابه إليه يكثر سوادهم مثلا فلا يذهب، لا يذهب إلا أن يكون منكرا عليهم، منكرا عليهم إما مباشرة أو بواسطة، بواسطة باعتبار أنه أراد أن يذهب وينظر ما الذي يجري من أجل أن يكتب فيه ويصف ما شاهد ليكون ذلك سببا لمنعهم من هذه الأعياد، فله أن يذهب، أما يذهب فقط للفرجة فلا. سبق الإشارة إلى هذا أن الدف إنما يكون للجواري والنساء في العيد وفي الزواج، فإذا وصل صوت الجارية أو كان في البيت فلا يطالب من كان بالحضرة مثلا حاضرا، لا يطالب أن يخرج من البيت أو يضع في أذانه قطن، لكن لا يكون في ذلك أصوات النساء الكبيرات والتي ليس بمحرم هذا الرجل لهن، لكن جاري صغيرات، بنات صغيرات أو نساء من محارمه يضربن في البيت بالدف ولو كان في المكان اللي هو جالس فيه في الصالة، هن يضربن في الصالة فلا يمنعهن من هذا ولا يطالب بالخروج. هذا عيد إذا كان هذا يتكرر فإنه يكون عيدا، وقد يحاول بعض الناس أن يغير يومه يقدم ذلك يوما أو يومين، يقولون يوم المعلم ما دام تقولون أنه تكرر في نفس الموعد فهذه بدعة وعيد محدث، أنا نجعله بدلا من أن يكون التاريخ مثلا 15 من شهر كذا إحنا نجعله السنة الجاية يوم 17، نقول نفس الشيء، لما كان يتكرر فهو عيد بهذا الاعتبار.